بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. كيف أصبحتم في هذا اليوم؟ الحمد لله، أصبحنا مؤمنين وأمسينا مؤمنين لله الفضل من ربنا. بارك الله في فضلاتكم، نرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج، وما زلنا مع وصف النار. نعم، يعني هذا ما نريد أن نوصله إن شاء الله لقلوب المشاهدين، ثم إلى مسامعهم أو إلى مسامع قلوبهم. نعم، بالرغم من أن فكرة النار لا تزال بعيدة إلى حد ما عن أذهان الكثير من مسلمي هذا العصر. قلنا من قبل أن مسلم العصر لحياة الدعة التي يحيونها والتي يشتكون منها أيضا، يعني هم يحيون في دعة من الأمر وفي راحة، ولكن رغم هذا الرضا قد تبخر بقدر الراحة. نعم. وبقدر ما تعب أسلافنا، بقدر ما كان عندهم من رضا، فالعلاقة طردية عندهم والعلاقة طردية عندنا، ولكن شتان ما بين الأمرين، ولذلك أمر النار يقلقهم ويقض مضجعهم. لأن قال أبا حازم: لماذا نكره الآخرة ونحب الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والمرء لا يعني يحب أن ينتقل من العمران إلى الخراب، هذا أمر. ثم إن الحسن البصري يقول: والله إن نفسي في الدنيا تحب الظل على الشمس، يعني أول في الشمس ساعتين مش ممكن، أول في الظل، فلماذا لا تحب في الآخرة الجنة عن النار؟ أمر طبيعي، منطق سليم. بارك الله في فضلاتكم. إذن ندلف بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى الجزء الثاني من وصف النار. ويعني في الحلقة المنصرمة بدأنا مع فضلاتكم استعراض آيات النار وفي القرآن الكريم، بعض منها في آيات القرآن الكريم، مع أني أرى يعني ما شاء الله هذا استقصاء كامل قمتم به فضلاتكم، وأبلغتمون عن رقم الآيات التي تحدثت عن النار وأنها كثيرة. طيب، في هذه الأونة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، تسيطر على كل مسلم في عصرنا الحاضر إلا من رحم ربي وقليل ما هم، أنهم بعيدون عن فكرة النار. فقبل أن ندلف إلى استعراض الآيات، لماذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى بعض من التابعين إلى ابن عباس، نعم، الصحابي الجليل وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، حبر الأمة وترجمان القرآن. وكان يقرأ: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، إلى أن يقول رب العباد: ما يعلمهم إلا قليل. يقول: أنا وأنا من أولئك القليل. ما شاء الله. بهذه الثقة. ما شاء الله. نعم. يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك الحديث. كان عنده 15 عاما. هل أنت 15 عاما وتلميذ مباشر لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني كان يعني الشكوى فحواها: يا إمام، نجلس مع أناس فيخوفوننا من الله، كما أصنع أنا وأنت في هذه الحلقات. موقف مشابه. نعم. قال: لأن تجلسوا مع من يخوفكم فتجدون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع من يؤمنكم فتجدون خوفا يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. هذا محور.

فجاءتهم الملائكة لغراض الشداد هؤلاء بوجوههم المقطبة بعنفهم، وضعوا في أيديهم هذه الأكواب التي فيها المهل. مجرد أن أمسك الكوب وقع لحم يده من سخونته، قربه إلى وجهه بخار الساخن أسقط لحم وجهه والعياذ بالله، ظل العظم شرب والعياذ بالله، قهر أهل النار الجوع في حيرات قهر أهل النار الجوع جوع. تمام. فجيءوا بالضريع، الضريع والعياذ بالله رب العالمين، الضريع عارف الجريد بتاع النخل، لا يثمن ولا يثمن جوع. الجريد الجريد في آخر بتاعه في عبارة عن شوك. نعم. هذا الضريع، هذا الضريع يسموه في عند الفلاحين والأهل الصيد والبادية سل والعياذ بالله. سبحان الله. هذا تأكله الجمال ساعة الرحلات الصحراء فتشرق به، فأتونا بإيه؟ بهذا الضريع والعياذ بالله الذي يعمل إيه؟ يعمل قال وطعاما ذا غصة، يقف في الحلق، لا هو يبتلع، لا هو يبتلع ولا هو إيه؟ يخرج. يعمل إيه؟ يستغيثه شورى شورى، يغاث بماء كالمهل. يا ساتر يا رب. تعرف ليه؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الفم ما قال الحق مرة. هذا سر العذاب. أيوة. ما قال الحق. لا لا لم يقل حق، بل قال في الباطل، تكلم في الباطل. تخيل واحد طول حياته تكلم في الوجودية، الوجودية، الوجودية، يا ابن وجودية إيه؟ الطبيعة خلقت نفسها، غضب الطبيعة، يا ابن عيب الكلام هذا، غضب طبيعة إيه؟ وعيب ومسلم ومسلم، لكن هذا غضب الطبيعة، يا ابن عيب الكلام. هذا كلام غير شرعي، هذا حرام. لا لا لا الله مصيبة مصيبة، غضب الطبيعة سبحان الله. أصبح مني مؤمن، أصبح بي مؤمن ومشرك. قالوا كيف يا رسول الله؟ الله يقول هذا في الحديث القدسي، قال أمطرنا اليوم برحمة الله، هذا مؤمن. أمطرنا اليوم بنوء كذا، يعني نوت مش عارف البرتقال البحري، ونوت المكنسة، نوت مش عارف الحيبة، أو كأن هذه هي الإيه، هي الإيه، هي التي هي تفيض إليهم بالله سبحان الله. هذه كلمات يجب أن، وذلك قلنا من قبل إن المؤمن يجب أن يراجع أربعة أمور خطيرة: النظرات واللفظات والخطرات والخطوات، إذا رعاها دخل الجنة. النظرات لا ينظر إلا ما أحل الله. نعم. اللفظات يمسك لسانه، وبعدين الخطرات لا يخطر باله الا برضا الله سبحانه وتعالى، والخطوات لا تذهب الا بهذا. خلاص. طب يعني هذا العذاب الذي يجابه من لا يقول الحق في النار يوم القيامه، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، تعقيب الله سبحانه وتعالى: بئس الشراب وساءت مرتفق. اين هذا من ان رحمتي سبقت غضبي؟ لا ما تاخدش ايه وتترك بقيه الايات. قال ورحمتي وسعت كل شيء. طيب ها فسأكتبها للذين آمنوا، الله يرضى عليكم وكانوا يتقون. إذا خصصت يعني سبحان الله. طب لما نزلت الآية قال أن إبليس تطلع، قال وأنا شيء، ها مش رحمته وسعت كل شيء؟ صحيح. وأنا شيء، قال فسأكتبها، حدد عمم وبعدين خصص. يعني هذا التحديد يسمح لنا فضلاتكم أن يعني نصنع فيه حلقة أو حلقتين، لأن الأمر أيضا يتعلق بالتوبة. بلا شك. أيضا بلا شك. يعني بلا شك. مسألة التوبة فيها نظر. طبعا طبعا طبعا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة. يعني الأمر في نظر. طيب بجهالة، لكن اللي بيعملها عن عمد. هذا الكلام. طيب خلاص. طيب هنا. ليس هناك جاهل بالله، بس عشان أعرفك. أبدا. ما فيش حد جاهل بالله يا ابني. هذه التيارات الفلسفية والمنطقية التي نراها اليوم، هذا تنطع. لا لا لا. هذا أعمى قلبه فضل فأضل، وما يضلون إلا أنفسهم، وعندئذ وما يشعرون. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، أي من يشاء من العباد. ما قلنا هذا المشيئة. لا، من يشاء من العباد أن يهتدي هدي، ومن لا يشاء من العباد هو يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المشيئة هنا مشيئة العبد، مش دي آية هي واضحة؟ المشيئة مشيئة العبد هنا في مسألة الهداية أو الحفظ. أيوة نعم. لا دخل لا مطلقا بهذا، لا علم سابق، علم لكن من طرق الباب فتح. وده مش طرق الباب، هو ليس عليه باب ولا بواب. سيدنا أبو بكر قال يا رب ليس لك وزير فيؤتى ولا حاجب فيرشى. ها يعني ما فيش واسطة بيننا وبينك. صحيح. مش كل سؤال أجيب عنه فقل فقل فقل. طيب يعني إلا إذا كان الأمر كذلك حضرتك، والإنسان يولد على الفطرة، وفطرة الإنسان هي الإسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فما الذي يضله في الحياة؟ يضله هواه هواه. يضل هواه وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وما زكى نفسه وما ترقى وما اجتمع حول أهل العلم. ما لنا لا نرى أناسا كنا نعدهم من سبحان الله من الفجار في راحوا فين؟ نحن كنا متخذينهم هزء في الدنيا. هنيجي للآيات. صحيح. طب يعني ألا ترى مع أن هذا العذاب كما تسطر هذه الآية فيه قسوة وشدة وعنف؟ هل جاء هذا العذاب فجأة أم أن العباد أنذروا به إن لم يتقوا الله؟ أقول لك شيء. أنذر. صح ولا لا؟ صحيح. بلغت الرسالة ولا بلغت؟ بلغت. حجت يعني. يا بني أنت ذاكر تنجح، مش كده درستوا للأولاد كده في المدارس ودرسنا كده أسلوب الشرط وأداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أنت ذاكر تنجح. نعم. طيب اعكس المعادلة. إن لم تذاكر لن تنجح. خلاص طيب نفس القضية. أدي منهج. وبعدين إيه؟ لم يمتحننا بما تعلم. لأن قل نجحنا ونحن نذاكر. نعم. نجحنا ونحن نقول لا ده ده ده ده واحد ده ده ما فيش منور الغيب بالغيب هنا. لا لا لازم يعني اقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نقول اوجد دي المخرج. لا لا لا لا لا لا اتق لا لا يامرك رب العباد بالتقوى. حاضر يا رب يجعل لك المخرج. يبقى القضيه اننا عكسنا المعادله. لا عكسناها لهوانا المغلوط. انا لو وصفت لك بيتي وصف دقيق. نعم. تمام. تصل ام لا تصل؟ تصل. اصل في السيارات الان هذه الخريطه. نعم. في السيارة خلاص تفضل ماشي لغايه ما يوصل. طيب الخريطه دي موجوده في كتاب الله للوصول الى الجنه. لو واحد مش على الخريطه بالضبط يصل، والطريق الاخر يوديك على النار. طب انت كتاب الله فيه اختلاف كثير بين علماء الامه. لا من نتبع ومن نستصحب لا لا لا لا ومن لا لا لا ومن القران ليس فيه خلاف. ولقد يسرنا. والله لو قرا فلاح امي يعني او فلاح يعني يدوب يعرف يقرا لوصل اليه تفسير في كتاب الله عز وجل إلى قلبه أفضل ما تصل إلى العالم النحرير. يعني فضيلتكم لا تصدق من يقول أنا أقرأ ولا أفهم، أنا أحاول ولا أصل. هو أغلق غلق قلبه فران على قلبه ما كسب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كسب من الحرام وكسب من الزور والبهتان. كيف يعني سبحان الله العظيم. يعني من يقول إيه ابن عطاء يقول من رحمة الله. نعم. من أكبر نعم الله أنه احمده سبحانه على رحمته في أن جعلك للطاعة أهلا. جميل. لما يجعلك للطاعة أهلا يبقى أنت دخلت على الخط. جميل. تعال يقول تعال أنا ويستغيث ويغاث بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفع والعياذ بالله. والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي. تعال إلى آية في الحج. هذان خصمان اختصموا في ربهم. دلالة محددة مع العموم. على العموم هذان خصمان اختصموا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قطعت يعني إذا التفصيل فصل لهم ليه؟ كان لا يلبس في الدنيا إلا ثوبا من حرام، فلما لبس الثوب الحرام له تنظير في النار أن يقطع له ثوب من حرام. سلم يا رب. يا حفيظ. ياخذ مال اخواته، ياخذ مال مدير عمل صاحب العمل، ياخذ مال العام ويستسرع نفسه ويلبس ثياب حرام، وبعدين يقطع له ثياب من حرام. دي شطاره. ما هو ذاك الشطاره جابته فيه واللي تغلبه العب. لا لا لا ما هو الدنيا. ما الشطاره جابته الورى صح. رجع به القحقره صح. ماذا صنعت له الشطاره؟ الشطاره كل الشطاره في ان تستقيم على طريق الله. لخيابه. بس ماي قد افلح من زكاها. قد خاب من دساها. يعني مش كلمه خيابه دي مش عندك. لا من نص كتاب الله. وقد خاب. وذكر ايضا وقد خاب من افترى. صح. يعني اصابته الخيبه الفشل والعياذ بالله ربنا. فهو لما قطع لنفسه ثياب من حرام في الدنيا قطعت له ثياب من نار يوم القيامه. زي كده سبحان الله. وذلك قال ايه؟ من اكل بمسلم اكله. يعني باعه خانوا يفضل ماشي معاكم وبعدين يروح يتجسر ويبلغ عليك وتضرب سبحان من خان. قطعت له ثياب من نار لانه ما سترك. ما سترك. الله. ليه؟ قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. قال من ستر مسلما قال ايه؟ الحج ستر الله عنه النار يوم القيامه. سبحان الله. لا اله الا الله. ما لا يضيع يا ابن الخير عند الله ابدا. ونعم بالله. سبحان الله. يعني اتقوا الله ولو بشق تمر. شق تمر. شق تمر. صحيح. بس يعني قطعت لهم ثياب من أيوة من نار. ثياب ليس ثوب. لا ثياب. ثياب. ما أصلا تحترق وتبدل. متجددة. متجددة تأكل الناس ما نار يأكل بعضها بعضا. وتقطع له أخرى وأخرى وأخرى هكذا. اشتكت النار قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. اشتكت النار إلى ربها شدة حرها وسمومها وغسلينها وغساقها. فأذن لها بنفسين. نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما ترون من الصيف فهو نفسها في الصيف. وأشد ما تجدون من زمهرير الشتاء فهو في نفس الشتاء. وزيت قالوا لو تنفس جهنمي ها في أهل الدنيا لأحرقه. تنفس خد شهيق وزفير كده. أعوذ بالله. والحاجة مدهبة. ليه؟ لماذا؟ لأنه كان لا يتنفس إلا حرام. لا يأكل إلا حرام. لا يرقبون فينا إلا ولا ذنب. والعياذ بالله رب العالمين. والعياذ بالله رب ربنا يكتب لي. وتكون أجسادنا بهذه الصورة. لا لا لا لا لا. بعد دخول أهل الجنة وأهل النار تغير الصفات. لضرس الكافر في النار كجبل أحد. الضرس. وسمك جلده مسيرة ثلاثة أيام. أعوذ بالله. احنا نيجي الأحاديث. ما هو القرآن نص. أعوذ بالله. السنة مفسرة. القضية مش والله من عمل القضية ابن مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن من ثمرة ما صنع. من ثمرة ما صنع. من أعماله سلط عليه. تعال يا ابني لسورة القصص. حدث عن فرعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. جميل هذا التعبير. أئمة. بس الشر يدعو لماذا؟ إلى النار. ليه؟ لأنه يصير مثل. فكل متغطرس على مر التاريخ يسلك مسلك فرعون. يصير على نفس الوتيرة. ما على المأموم إلا أن يتبع الإمام. صحيح. إن كان إمام في الخير وأنت تحبه امسك في ذيله. طب ماذا صنع فرعون ليستحق به هذا العذاب يوم القيامة؟ ادعى الألوهية. و وأنت في الدنيا الآن ترى من يدعي الألوهية ولكن ليس بالكلام بالفعل. ماذا يصنع؟ يحذف نص أو حكم من أحكام الله ويضع حكم من عنده. يبقى يعني هذا ادعاء من الألوهية. طبعا. وبعدين تجبر على شعبه. أيوة. إن فرعون إيه علف الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من ذكر ربنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إنها لمن صبروا السحر خمس دقائق دخلوا نعيم الأبد كله. موسى صبر واحتسب وقال يا رب طيب حتى قوم اللي امنوا به مش راضي رفضوا دخول الارض المقدسه يا رب خذ روحي قريبا من البيت المقدس من بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت عنده ساعه لاريتكم قبره برميه حجر على حدود المسجد الاقصى معروف سبحان الله. فهذا الانسان طغى وبغى وتجبر وكلف شعبه ما لا يطيق ثم ادعى الالوهيه ثم تبعه هؤلاء فأوردهم النار فبئس الورد المورود. صحيح. قصدت بسؤالي ألا نحذو حذو فرعون ولم نسلم حتى في بيتك في البيت حتى في البيت. نعم. تعال يا سيدي في سورة الأحزاب. يوم تقلب وجوههم في النار. تقلب هذا فعل مضارع الدل على التجدد والاستمرار حركة دائبة. تقلب كمان تقلب يعني. وجوههم ليه؟ كان لا يستخدم وجهه إلا في معصية الله. في الوجه فيه كم كم كم كم نعمة؟ نعمة البصر، نعمة الأذن، نعمة الشم، نعمة الكلام. خلاص. نعم. والطعام والشراب. طيب. الفم وما حوى فيه. أكل حراما وشرب حراما وشهد زورا وقال يمينا فاجرة وتفحش في القول وآذى خلق الله واغتاب ونم وصنع كل هذا وشم الحرام. ونظر إلى ما لا يرضي الله وسمع أذنيه الخنا والفسوق وأغلق أذنيه عن سماع الخير فتقلب وجهه زي ما تقلب في الدنيا وانغمس فيها يقلى هكذا. يقلى سبحان الله. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ولا تساعة من دم ده الفم وحده يحتاج إلى حلقات لما فيه من آفات. في سبق يا سيدي، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. أنتوا يا أهل الكفر، حتى أهل الإيمان لا يملك أهل الكفر شيء. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. كانوا في الدنيا كل ما يقول له النار يقول لك ما بلاش السيرة دي، اتكلمنا عن الرحمة أحسن. طب النار 217 آية يروحوا فين؟ أين يذهبوا من كتاب الله؟ سورة السبأ. نعم، في سبأ مرة ثانية هذه الآية. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض يخاطب أهل النار. أهل النار. أهل النار سواء التابع أو المتبوع أو الأصدقاء، مش أهل الأخلاء. في القرآن يفسر بعضهم، لا يفسر صحيح. القرآن إلا القرآن صحيح، لا يدعي إنسان أن يستطيع أن يفسر القرآن أبدا سبحان الله. بس هي إيه؟ ومضات إيمانية تصل إلى قلب العبد إذا اتقى الله ربا فيوصل إليه فهم معين وخلاص. نعم. فاليوم يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. لا نفع ولا ضر. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. لما كذب بالنار وما استعد لها وما عاد نفسه دخل في إيه؟ في المعية والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي، تعالى لسورة فاطر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. سلم يا رب. ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. شوف لا هو يخفف عنه ولا يقضى عليه يموت. يا مالك بيقضي علينا ربك. قال اخسأوا فيها ولا أتكلمه. خلاص انتهى الموضوع على كده. فانت قلت هذا رد مالك ياتي بعد ألف عام، ألف سنة لما يسيبه كده يرد عنه. ثم يوضع بعد ذلك بعد هذا الرد في هنيجي في الأحاديث البخاري ومسلم، يوضع في توابيت من النار ويغلق عليهم. لا خلاص ما ليهم أما ما ليهم نقاش بعد ذلك، ويفضل أبدا أبدا. هذا مصيرهم. هذا مصيرهم. يعني ساعدني فضلتكم في الحصول على كلمة وبعد وبعد. لا هذا بعد. لا بعد لا بعد لا بعد لا لا لا لا هكذا. بعد ما يخرج عصاة الموحدين من النار بفضل الله ويدخلوا الجهنم. جهنم يعني سبحان يكون لنا شرح جديد في المسألة ما شاء الله إن شاء الله، يعني من بركات الوعد الحق. طب الحمد لله. لا يعني الشرح الجديد يعني رؤية جديدة في في في في في تفسير النصوص. لما يخرج هؤلاء العصاة بعد ما قضوا المدة يروح يؤتى بالموت بين الجنة والنار فيذبح ككبش أملح. الموت وينظر أهل الجنة وينظر أهل النار، انظروا الموت اللي كان مرعب الناس في الدنيا يجي بصورة كبش فتذبحه الملائكة بين الجنة. ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار خلاص خذها تعس. طب مغلق عليهم الأبواب خلاص، إنها عليهم مؤصدة مغلقة، أوصل الباب يعني أغلقه صحيح. بس فهذه الآيات يجب أن ما يقف عندها، أنا قلت في الحلقة السابقة يجب أن يبحث له عن قلب. ولكن هنا التعبير هنا أشد، يعني لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم العذاب. يعني لا لا لا لا يموت ولا يستريح. كفى بالمناء ان ترى الموت ايه شافية. وحسبك بالمناء ان تكون امانية. تخيل هو عنده الموت امل، يعني هو هنا يتمنى الموت ولا يجده. هو دي لا يموت فيها ولا يحيا، تعبير القرآن لا يموت فيها ولا يحيا. طيب يا ابن تعالى لصاد. نعم. هذا بعد ما حدث عن أهل الخير قال هذا رابط. وإن للطاغين لشر مآب، برضو الطغيان طغيان على الله، طغيان على رسول الله، طغيان على العلماء، طغيان على على على الصالحين، طغيان على الشباب المسلم، طغيان على الأخوات الملتزمات، طغيان على الأسر في البيوت، طغيان على الإدارات التي يرأسها، طغيان على خلق الله، طغيان على الدول. وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها وبئس المهاد. شوف المهاد اللي هو يعني أنت تقول المهاد اللي هو المهد بتاع الطفل صحيح. لا والعياذ بالله ربنا، بئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. طيب نقف عند الآية. أولا طاغين يعني جمع طاغية. الطغيان هو المتمرد على الله المتأبي. طغى استكبر يعني دعته قدرته أن يظلم الناس، يظلم من هو دونه، يظلم من لا ناصر له إلا الله، يطغى على الضعيفين اليتامى والمساكين. ندور ونعود للظلم طغيان. شيء عجيب إلى فرعون إنه طغى ما خكفه طغى لأنه يستضعف طائفة منه ويسيب طائفة أخرى تعيث في البلاد فسادا. سبحان الله لا إله إلا الله. هذا وإن للطاغين لشر مآب، شر مرجع، جهنم يصلونها فبئس المآب. هذا فليذوقوه من ضمن العذاب حميم وغساق. الحميم ما اشتد حره والغساق ما اشتد برده، فيعطيهم الحميم يشربوه ساخن أقصى سخونة ويعطوه البارد أقصى برودة في نفس الوقت. يا ساتر يا رب سلم يا رب. لماذا؟ لأنه كان عند الحق منكرا وعند الخير متباطئة وعند الشر متسرعة، ثم أذاق الناس ألوان العذاب، مرة غيبة، مرة نميمة، مرة خوض في الأعراض، مرة سرقة مال، مرة خيانة أمانة، مرة تضيع المسؤولية، مرة إماعة ماشي مع الناس، مرة عمل جبروت وعمل طغيان. لا إله إلا أنت. فهنا سبحان الله يأخذ الصنفين ثم إيه؟ فليذوق حميم وغسق وآخر من شكله أزواج سوف يرونها، يعني من باب التهويل المسألة. ده حميم وغسق ده بس عشان تفهم أنت، لكن وآخر من شكله أزواج أمثال هؤلاء أو أمثال هذا من العذاب موجود. أصناف العذاب من أزواج مثنى بعد كل هذا بعد أصناف وألوان. نعم. قل هذا فوج مقتحم معكم. من الفوج؟ فوج على أمثالكم من أتباعكم من الطغيان أمثالكم على مر التاريخ يبهوا لكم على مش عارف مين على مين وبعدين يدخل وراء أبو جهل وأبو لهب وهكذا. مش احنا ابن في الكتاب. لكن الطاغين هنا داخل فيها المسلمون؟ أيوة نعم. أم هذه الآية لا لا لا لا, لا لا لا لا لا كل طاغية وإن كان مسلما. أيوة طبعا يشهد أن لا إله إلا الله. قالوا أن لا إله إلا الله وما صنع ما هو لم يؤمن بحقها إلا بحقها. لا تقول الله يطلع عليك ذلك يا ابن. أنا ليه في الفاتحة إحنا نعهد أنفسنا والناس وأولادنا ما يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ مرة يخطر بالك في المغضوب عليهم تقول أبو جهل، أبو لهب، عقبة ابن أبي معاذ، أمية بن خلف، ومرة يخطر بالك فرعون، قارون، هامان، ومرة يخطر بالك مسلمة الكذاب، سجاح، وهكذا. سبحان الله. وتروح على الناس المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء الصالحين الصحابة الشهداء، هكذا تعيش مع الآيات وأنت تقرأ فلا تسرح في الصلاة وتخشع فيها. أو الأزواج هذه لأنه كان وآخر من شكله أزواج. ليه؟ لأنه هم كانوا مثال للقدوة السيئة. مش البنت لما تطلع بتاع الازياء، مش البنات يقول الله انا يا ماما عايزه فستان زي ده، صح ولا لا؟ صح. لان قدوه سيئه. صحيح. بعد بنت لسه هتطول رجعت تقصر مقصر. ليه؟ عشان هي عايزه دي بس، فبقت ايه؟ امام للشر، امام للفتنه، فتاخذ ذنبها وذنب من فتن بها. ما هي عملت هكذا لان امها مريضه وتودى ان تجمع لها اموال لتعالجها. ربنا يشفي المرضى المسلمين. تعال يا سيدي ايضا لسوره صاد، ما زلنا في سوره صاد. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. عارف مين دول؟ من يقول اولا الكفار في النار، الطغاة والمنحرفين اللي دخلوا النار اللي حكت عليهم الايات من هذا فوج مقتحم معكم. هذا فوج اهو. أول ما يدخلوا يتلفتوا ورا الله. في ناس كنا معتبرينهم في الدنيا متطرفين ومجرمين. أين هم؟ هم يعني مش موجودين. الراجل اللي كان يعظ الناس ده والمرأة المحجبة الفاضلة والشاب الصالح اللي كان يصلي ده وهذا الإرهابي والمجرم ده والمتنطع في الدين والكل. فين دول؟ راحوا فين؟ ما لنا لا نرى رجال ونساء أيضا بس الرجال للتعميم على التغليب التغليب. كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية. هم يعترفون ما خلاص بس نعم بعد متى ولا تحين مناص التنظير في المطففين ايه ها ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين سبحان الله ها الهدى وما ارسلوا عليهم حافظين في اليوم اليوم ها الذين امنوا من الكفار يضحكون سبحان الله يا سلام. انظر انظر النهايات العبر بالنهايه عبره بالنهايه عبره بالنهايه صح طبعا اتخذناهم سخريه ام زاغت عنهم الابصار يمكن موجودين في بيامروا انفسهم لا طالما احنا كنا بنسخر بيهم يبقى كانوا هم يعني حثالة المجتمع يعني في اعتقاد فضيلتكم لماذا هذا المشهد والحوار الداخلي السردي بينهم وبين انفسهم في هذه اللحظه لا لا لا تقل هذه قل عندما يقراها المؤمن في الدنيا وهو محط للسخريه من امثال هؤلاء بردا وسلاما على قلبه وصدره الله اكبر ليعلم ان ايه ان وعد الله حق هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ايوه كده صحيح لما ينزل ده ينزل بردا وسلاما الله زي بالضبط يقول له لا انا بعدين ما ادركه اود ان اقول انه برغم انه في هذا العذاب كله ولكنه يتذكر ما كان يتخذه سخريا في الحياه الدنيا لا ما هو هذا ويشفي صدور قوم لا ده هو يتمنى ان يكون هؤلاء معهم عشان كمان ما هو لماذا ينجو انا لا انجو ما عنده حسد اعوذ بالله عنده حسد حتى في هذه اللحظه في ما نقي بعد هو شارب من حوض الكوثر ما هو لا شوف لا حول ولا ونزعنا ما في صدورهم من غل لمن الاخوان الجنه سهل الجنه نعم. سبحان الله امزق ان ذلك لحق تخاصم اهل النار اهل النار ان ذلك ما المقصود بذلك ان ذلك الحوار لحق هيحدث يعني يا مؤمنين هتعرفوا كده وانتوا كفار هتشوفوا برضه طب المؤمنون في الجنه يسمعون هذا ويرونه يسمعونه امال ايه مش طلع ان كان لي قرين فطلع عليه فراه في سواد جحيم باذن بيفتح ربنا وبينهما ايه حجاب بينهما حاجز يرى ولا يصل اليه لا لفحها ولا يصل الى المعذب هواؤها ونسيمها حجب هذا النعيم لاهل النعيم واهل الجحيم يرون اهل النعيم لا لا لا لا خلاص ما يرون لا حتى لا يتمتع باي شيء لا يراه من قبيل الحسرة لا لا لا لا خلاص هو رآها في الأول وهو واخدينه على النار يوروه ما كانوا في الجنة عارف لو كنت يا مؤمن اتقيت الله أنت يا كافر يا مجرم يا طاغي كنت أخذت في المكان ده خلاص ولا تساعة من دم صحيح. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا صحيح يعني إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أهل النار تخاصم بمعنى التجادل هو ما يتكلموا بعض كانوا هذا هو الخصام هذان خصمان كل واحد طالع بحجه فين الناس اللي كنا نضحك عليهم دول كنا بنهزقهم وبنطردهم وبنأذيهم ونسجنهم ونضحك عليهم ونسخر بهم يعني اذن هم في هذه اللحظه كانوا يعتقدون ان ما يفعلونه في الحياه الدنيا صحيح ما هو افرايت من اتخذ الهه هواه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يقول لك أمن الوطن أمن المواطن أمن مش عارف كده ويحسبون أنهم يحسنون ويصدقون